حديث 1925 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين يعني تده بصرمان بين يدخدان إيمان أبت إيمان وان يدرس في تراحمهم التراحم وان دا يعني رحمة إيكو دببا وتوادهم تواد وان دا يعني حش إيكو دبكا وتعاطفهم التعاطف وان دا كهاري كاريا إيكو دبكا وتده بصرمان الدرس بيني بوان تشتاوكي كنا كمثل الجسد وكلاشك ابتني إذا اشتكى عضوا هكر أذيل شي قازن ده اش عضوة كبتني كر عضوة كبتني جهة كبتني اش بيل شي بيشت تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى بجا أفع ضاء الديج هم دي قازي إيكو دكان لبيجنا إيكو دو ورن دبين شريكة إيك أم أفشفت خوناتين وأم نانفين وأفشف أم دكتاويبين بحرارة مجرد يعني جبر عضوة كبتني لش هميدة تكشتن ودي ايشت لجا بصرمان تخدان ايمان يبدر استاهي بصرمان الجل ايكودته صانينا وقت الظن حالي بصرمانك هر بصرمانك هبت اش هر قومك هبت والهر جهك هبت والهر عمرك هبت بيشت نخشيك بوشبت ابت ديجك همي ديجبر عجزبا ودي بوانا نخوج جهكر بصرمان توصى نبنا معنى وين ايمانوان يدرسني.